القملة والبرغوث. عاشت قملة في فراش رجل غني مدة طويلة، وكانت تمتص من دمه وهو نائم ولا يشعر بها لأنها كانت تمشي بهدوء. وفي ليلة من الليالي زارها برغوث، فطلبت منه أن ينام عندها في تلك الليلة في فراش طري ودم طيب، فقبل البرغوث ذلك. وعندما نام الرجل قفز عليه البرغوث وعضه، فاستيقظ الرجل وفتش فراشه فوجد القملة فأخذها وقتلها، ولكن البرغوث كان أسرع من القملة فهرب واختبأ.